الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من الشرك النذر لغير الله تعالى. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. قوله من الشرك النذر لغير الله في هذه الترجمة قطعا بالحكم. قد سبق أن ذكرنا أن طريقة المصنف رحمه الله أنه أحيانا يقطع بالحكم، يقول من الشرك كذا، وأحيانا يقول ما جاء في كذا، وهذا من دقته في تراجمه لهذا الكتاب. والشرك المذكور في هذه الترجمة هو الشرك الأكبر، وذلك أن النذر عبادة، فإذا صرف لغير الله فهو من الشرك الأكبر. وقد تقدم تعريف النذر، وهو إلزام المسلم لنفسه بشيء لا يجب عليه، هذا هو النذر الشرعي. واختلف في النذر في المعصية هل هو مما يدخل في معنى النذر الشرعي أو أنه ليس بنذر أصلا، لأنه جزم بالمعصية وإصرار عليها. من الشرك النذر لغير الله، من الشرك النذر لغير الله. والنذر لغير الله هو أن يقول لله: لفلان علي نذر. والفرق بينه وبين نذر الطاعة أن في نذر الطاعة يقول: لله علي نذر أن أفعل كذا. ونذر الشرك يقول: لفلان أو للولي أو للنبي أو لجبريل أو لفلان من الصالحين، لفلان علي نذر. وهذا هو الفرق بين النذر، نذر الشرك ونذر الطاعة. ونذر المعصية أن يقول لله علي نذر أن أفعل كذا، أن ينذر نذر معصية. فالنذر إذا كان لله، قال لله علي نذر، فهذا خرج من الشرك، ولكنه قد يكون طاعة إذا نذر طاعة لله من صلاة وصيام وذكر وصدقة. وقد يكون نذر معصية، مثل أن ينذر أن لا يدخل بيت فلان من أرحامه ومن أقاربه من غير موجب، وإنما قطيع للرحم، أو أن يعتدي على فلان، أو أن يقتل فلانا، أو أن يضرب فلانا، من هذه الأمور التي تكون من جنس المعاصي. فإذا قال لله علي نذر هذا خرج من الشرك، لكن قد يكون نذر طاعة وقد يكون نذر معصية. أما نذر الشرك هو أن يقول لفلان علي نذر، يجعل النذر للمخلوق، وهذا مما يدل على تعظيم المخلوق، لأن النذر هو تعظيم للمنذور إليه. فإذا نذر لله هذا دليل على تعظيم الله، وإذا نذر للمخلوق هذا دليل على تعظيمه للمخلوق من دون الله. قال لغير الله، وهذا يدخل في عموم ما النذور التي تكون لغير الله، كالنذور للملائكة أو للجن أو للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأحد من الصالحين، كل هذا يدخل في الشرك. قال المصنف: وقول الله تعالى: يوفون بالنذر. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذا في مقام وفي سياق ثناء الله عز وجل على المؤمنين، وصفهم بأنهم يوفون بالنذر، وهذا مما يدل على أنه عبادة. والنذر من المسائل النادرة التي قال العلماء فيها أن أصله ليس بعبادة، وإذا نذر أصبح الوفاء به عبادة. فأثنى الله عز وجل على الذين يوفون بالنذر، وما جاء الثناء على من ينذر. فالنذر أصله قيل إنه مكروه، وقال بعض أهل العلم أنه مستحب، وإنما المكروه منه النذر المعلق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه يستخرج به من البخيل. وعلى هذا يكون النذر مستحب والوفاء به واجب. وقيل إن النذر كله مكروه لأنه إلزام للنفس وإيجاب ما لا يجب، فيخشى أن لا يفي بالنذر فيقع في حرج. أما الوفاء بالنذر فمتفق على أنه واجب، وقد أثنى الله عز وجل على الموفين بالنذر، وهذا النذر هو نذر الطاعة، وهو نذر الطاعة الذي يكون لله أن ينذر طاعة من مستحب أو واجب، والواجب يجب من غير نذر لكنه يتأكد بالنذر، والمستحب لا يجب، فإذا نذر المستحب أصبح واجبا في حقه، فهذا يجب الوفاء به. وأما نذر المعصية فإنه لا يجوز الوفاء به كما سيأتي، ونذر الشرك أيضا لا يجوز الوفاء به، بل يجب التوبة لله عز وجل منه. قال يوفون بالنذر، وهذا دليل على فضل هؤلاء الذين أثنى الله عز وجل عليهم بالوفاء بالنذر. والوفاء بالنذر هو التزام ما ألزم المسلم نفسه به من الطاعة، كصدقة أو صيام أو عبادة، أي أنه يفي به بما قطع على نفسه وبما ألزم به نفسه. وإذا أثنى الله عز وجل على أهل الوفاء بالنذر، أهل الوفاء بالنذر، فدل هذا على أنه من العبادة. وإذا دلت الآية على أنه عبادة فإن صرفه لغير الله شرك، صرفه لغير الله شرك. وهذا هو الشاهد من الآية للترجمة، أن الله عز وجل أثنى على هؤلاء الذين يفون بالنذر، فدل على أنه عبادة، الوفاء بالنذر عبادة. وإذا أثنى الله على عمل وعلى أهله دل على أنه مشروع، وإذا دل الدليل على أنه مشروع فهو عبادة، وإذا دل الدليل على أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك. إذن هذه كلها مقدمات. لا يكون الوفاء، لا يكون المدح من الله تبارك وتعالى على أمر إلا أن يكون مشروعا، إما أن يكون مستحبا أو واجبا. وإذا دل الدليل على أنه مشروع فهو عبادة، وإذا كان عبادة فإنه لا يجوز أن تصرف لغير الله، فمن صرف العبادة لغير الله فقد أشرف. الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، تجنب الشرك. فهذا هو الشاهد من الآية للترجمة. نعم. قال المصنف رحمه الله في المسائل الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله وصرفه إلى غير الله شرك. هذا نعم هو بيان معنى الآية، أن إذا ثبت أن النذر أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك كما تقدم. إذا دل الدليل على أنه مشروع وعبادة، وذلك بثناء الله على أهله، فإنه عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ما أنفقتم من نفقة تبتغون بها وجه الله، أو نذرتم من نذر لله تبارك وتعالى. وهذه الآية محتملة أن هذا ثناء على أهل النذر، فتكون هذه الآية حجة في مشروعية النذر، وقيل إن هذا في بيان أن الله يعلم ما يفعل الناس، فما أنفقتم من نفقة مما تفعلونه تعبدا، ونذرتم من نذر مما تفعلونه وتباشرونه من الأفعال، فيكون هذا دليل على أن الله يطلع على عبادتكم وعلى أفعالكم التي ليست هي من العبادة. إن قلنا إن النذر ليس هو عبادة، فيكون الآية في سياق علم الله، في سياق الخبر عن علم الله بالنذر، ولا يدل على مدح المدح بالنذر. ومن قال إن هذا ثناء لأنه عطف هذا على النفقة، قال هذا دليل على مشروعية النذر وأنه مستحب. وأما الذي كرهه النبي صلى الله عليه وسلم منه فهو النذر المعلق، فإن الله يعلمه أي مطلع عليه، وهذا مما يدل على اطلاع الله عز وجل وعلم الله بما يحصل من العباد من الطاعات ومن غيرها، فإن الله بكل شيء عليم مستوي على عرشه ويعلم ما عليه خلقه، لا تخفى عليه خافية ولا يعزب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء من أعمالهم. والشاهد من هذه الآية على ما تقدم في الآية السابقة أنها في سياق مدح أهل النذر وأنه عبادة، وهذا على قول من يقول إن أصل النذر أنه مستحب والوفاء به واجب، وأما النذر المكروه والمعلق. نعم. قال المصنف رحمه الله: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. قال المصنف في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. هذا الحديث دليل على أن النذر ينقسم إلى قسمين: نذر طاعة ونذر معصية، وهذان القسمان لم يدخل في الشرك، لأن نذر الطاعة ظاهر أنه ليس فيه مخالفة، ونذر المعصية فيه مخالفة وهو محرم ولا يصل إلى حد الشرك. وصيغة هذا النذر أن يقول لله علي أن أفعل كذا وكذا، فإن كان من الطاعة فهو نذر طاعة، وإن كان الذي نذر به معصية فهو نذر معصية. وهذا الحديث يدل على وجوب الوفاء بنذر الطاعة، وهذا مما يدل على أن الوفاء بالنذر عبادة، وأنه لا يجوز أن يصرف النذر بغير الله، وأن النذر من العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء به: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ويدخل في نذر الطاعة هنا المرتبتان من مراتب المشروع من الواجب والمستحب، مثل أن ينذر أن لا يقصر في واجب، أن لا يقصر في حق والد أو والدة، وأن لا يقصر في حق رحم من الواجبات، فهذا نذر طاعة وهو يتعلق بالواجب، والواجب يجب على العبد بغير نذر لكنه يتأكد بالنذر. والقسم الثاني نذر الطاعة المتعلق بالمستحب، أن ينذر أن يفعل شيء مستحبا من صدقة مستحبة أو من صلاة أو صوم، وهذا يجب الوفاء به على كلا الحالين، سواء كان نذرا يتعلق بواجب أو بمستحب، لأنه يجب الوفاء به. فالواجب متأكد بالوجوب مع النذر، والمستحب يجب الوفاء به بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وهذه الصورة هي صورة من الأعمال المشروعة التي يكون أصل العمل مستحب، فإذا دخل فيه العبد كان واجبا، هذا مثل الحج والعمرة. قد يكون الدخول في النسك ابتداء مستحب لمن أدى الفريضة في الحج والعمرة، فإذا لبى بالحج وجب عليه الوفاء به، وإذا لبى بعمرة مستحبة وجب عليه الوفاء به. كذلك النذر قد يكون مستحبا من أصله، فإذا دخل فيه وجب الوفاء به. وأما بقية العبادات فإن الدخول فيه مستحب لا يجب الوفاء به، مثل الصوم إذا ابتدأ يومه صائما صيام مستحب فإنه لا يجب الوفاء وإتمام الصيام، والمتنفل أمير نفسه كما جاء في الحديث، ولكنه يكره الفطر من غير حاجة. وكذلك الصلاة فإن الدخول فيها مستحب فإنه لا يخرج منها ولا يبطل الصلاة قبل إتمامها، فإن هذا مكروه لكنه لا يجب. وقد يستحب الخروج منها إذا أقيمت الفريضة، مثل المتنفل الذي ابتدأ صلاته في أولها وخشي أن يفوته ركوع الإمام، أو ممن يحرص على تكبيرة الإحرام فله أن يقطع الصلاة المستحبة للدخول في الفريضة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فهذا مما يتعلق بالأعمال من حيث حكم الدخول فيها وإتمامها بعد الدخول فيها، فمنها ما يكون مستحبا فيجب بالدخول فيه، ومنها ما يكون مستحبا ولا يجب بالدخول فيه، ومن هذا النذر. قال: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، مثل أن ينذر نذر معصية، ونذر المعصية هو المحرم ولا يدخل فيه المكروه، لأن المكروه لا يصل إلى المحرم، وإنما هو ممنوع. فالمستحب والواجب يدخلان في المطلوب من الشرع، والمكروه والمحرم يدخلان في الممنوع من الشرع، ولكن الممنوع منه ما يجب الامتناع منه وهي المحرمات، ومنها ما يستحب الامتناع منه وهو المكروه، وهذا يدخل فيه المعصية. من نذر أن يعصي الله نذرا يتعلق بمحرم وبمعصية، فهذا لا يجوز الوفاء به، بل إذا وفى به فإنه آثم. واختلف في الكفارة هل عليه كفارة يمين أم لا، خلاف بين أهل العلم. وأما الوفاء بنذر المعصية فإنه لا يجوز، كما نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث أن النذر عبادة، إذا دخل فيه العبد وجب الوفاء به، وصرفه لغير الله شرك، وهذا على ما تقدم في الآيتين، دل الحديث على أن النذر عبادة، وإذا دل الدليل على ذلك فإن العبادة لا يجوز صرفها لغير الله، ومن صرف نوعا من أنواع العبادات لغير الله فقد أشرك، ولو قال إني لا أعبد هذا الذي صرفت له هذه العبادة، كفعل من يعبد القبور ويقدم لها قرابين ويسجد لها وينذر لها، يقول: ما نعبدهم، كما قال المشركون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فيقول: هؤلاء ما عبدناهم ولكن نتقرب إلى الله بمحبتهم، ويجعلون هذه العبادة من وسائل المحبة، وأحيانا يسمونها وسائل وسيلة، يقول: وسيلتي إلى الله الولي الفلاني، وما أفعله له هو من باب التوسل لا من باب الشرك. وهذا من التلاعب بالألفاظ، فإن صرف العبادة للمخلوق ليست من التوسل وليست من التقرب إلى الله بمحبة الصالحين، فإن محبة الصالحين قربة وتوقيرهم قربة والإحسان إليهم قربة وموالاتهم في الله قربة، ولكن هذا لا يعني ولا يستلزم صرف شيء من العبادات لهم، فإن العبادة حق لله، فمن صرفها لمخلوق فقد أشرك، سواء كانت هذه العبادة صرفت لملك مقرب أو لنبي مرسل أو لحجر أو لشجر، كلها شرك. لكن الفرق في المعبود من دون الله، فإن كان صالحا لا يرضى بعبادتهم فلا يضره إذا تبرع إلى الله من عبادته، وأما ما عبد من دون الله من الأشجار والأحجار فهي معهم في جهنم يعذبون بها. فالشرك من جهة عمل المشرك كله شرك، كما نبه على هذا الشيخ رحمه الله في كشف الشبهات، أن الشرك في عبادة الملائكة، في عبادة الرسل، في عبادة الصالحين، في عبادة الأشجار والأحجار كله شرك، لكن الفرق في من عبد من دون الله، فإن كان صالحا وتبرع من عبادتهم فلا يضره هذا الأمر، وإن رضي بعبادتهم فهو طاغوت مثلهم، وإن كان من الجمادات فهي يعذبون بها في نار جهنم. أما فعل المشرك هو شرك، سواء كانت هذه العبادة كانت للصالحين أو لغيرهم. ومن هذا النذر، إن لا يجوز النذر للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للصالحين ولا للملائكة المقربين، فمن أراد النذر فلينذر لله، وهذا على قول من يقول أنه مستحب، وأما من يرى أن النذر أصله مكروه فإنه لا يجوز، يرى أنه لا ينبغي النذر وأن من نذر فقد وقع في المكروه، لكن إذا نذر وجب عليه الوفاء. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الأولى: وجوب الوفاء بالنذر. وجوب الوفاء بالنذر، وهذا كما تقدم في النصوص أن الوفاء بالنذر واجب، وأنه إذا نذر المسلم لله شيئا من الطاعات وجب عليه الوفاء، وأما نذر المعصية فلا وفاء فيه، وكذا نذر الشرك من باب أولى فلا وفاء فيه، بل يجب التوبة إلى الله منه. نعم. قال رحمه الله: الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. نعم، أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به كما تقدم، على خلاف بين أهل العلم في الكفارة، وأما الوفاء فإنه لا يجوز الوفاء به. عندك سورة كبيرة ياسم؟ توقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. قل السائل: أرجو منكم جزاكم الله خيرا تفسير قول الله عز وجل في سورة الكهف في قصة الخضر عليه السلام، وبيان الفرق بين القرية والمدينة. القرية تطلق على المدينة المأهولة في القرآن، كذلك في السنة، وتكون المدينة مرادفة للقرية في هذا المعنى. وفي الاصطلاح المتأخرين أن القرى هي دون المدن. نعم. قل السائل: بما تنصحنا إن نحن رجعنا إلى بلادنا بالتفرغ لطلب العلم حتى نحصل منه مرتبة عالية، أو بالدعوة إلى الله وإلقاء الدروس؟ طالب العلم لا يفرق بين العمل والدعوة وتلقي العلم، فهو يجمع بين التعلم والتفقه بين الدعوة وبين العبادة، هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا مقام النبي صلى الله عليه وسلم، هو المبلغ عن رب العالمين، ليس لهذه الأمة مبلغ عن الله غير هذا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من الذي يقول الآن منا أن الأمة معلقة بدعوته؟ ما أحد يستطيع، ما من داعية إلا ويستغنى عنه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فليس هناك عنه بديل، ومع هذا المقام العظيم ومع هذا العبء العظيم فلم تشغله الرسالة عن العبادة، بغي التنبه لهذا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أعبد الناس، بلغ الرسالة بلاغا كاملا وهو أعبد الناس، وهو أحسن الناس خلقا، وهو خير الرجال لنسائه. فليس هناك تعارض بين التعلم والتفقه والدعوة والعبادة، حسن الخلق، تأدية الحقوق، وإنما الفقير هو من جمع بين هذه الأمور. وهذه أفضل المنازل، أن يكون الرجل في مقام التفقه والتعلم متعلما، في مقام الدعوة داعية، في مقام العبادة عابدا لله، في مقام تأدية الحقوق يؤدي حقوق الخلق ولا يقصر في شيء. وإذا رزق الفقه استطاع أن يجمع بين هذه الأمور، وإذا تعارض شيء مع شيء قدم الأوجب أو ما هو أفضل. نعم. والسائل: كيف نجيب على من يقول إنكم تركزون على الشرك والتوحيد وتتركون باقي الأمور المهمة التي تحتاجها الأمة في هذا العصر؟ تركيز ما هو منه في القرآن، القرآن كله توحيد، فهذا امتثال للقرآن، هذا من حيث الأدلة، الأدلة قرآن كله من بدايته إلى نهايته كما قال العلماء، إما دعوة إلى التوحيد تحذير من الشرك، وإما بيان لفضل أهل التوحيد وللتوحيد ولبيان عقوبة الشرك. القرآن كله توحيد، والعبادة التوحيد، والقرآن جاء بتفاصيل هذه العبادة، هذا من حيث الدليل. أما من حيث الأهمية فلو قيل للمسلمين عمل لو لقيت الله به فأنت من أهل الجنة على ما كنت عليه من العمل، وهو التوحيد. وعمل لو لقيت الله به لم ينفعك معه عمل، وهو الشرك. فإذا كان التوحيد بهذه المنزلة والشرك بهذه الخطورة فهذا حري أن يتعلم الناس التوحيد ويحذر من الشرك. فهذا الأمر يعلمه كل من عرف حقيقة هذا الدين، ولا يهون من أمر التوحيد ويهون من أمر الشرك إلا جاهل بالدين، لأن المسلم إذا لقي الله بالتوحيد هو على خير لو وقع فيما وقع من المعاصي. فبإجماع أهل السنة أنه من أهل الجنة وإن كانت المعاصي خطيرة، لكن ليس هناك أخطر من الشرك. كلمة لو قالها الرجل حبط بها عمله ولو عبد الله 100 سنة، كلمة يقولها إذا دعا غير الله، فعل إذا ذبح لغير الله، أمر خطير. إذا كان الأمر بهذه الخطورة فهذا يقتضي أن يتعلم وأن يحرص الناس على التفقه فيه حتى لا يقعوا في هذا الأمر. وأما الدعوة فلن يغفل شيء من الدين بحمد الله، وما زال العلماء يقومون بتدريس العلم، يبينون التوحيد، يحذرون من الشرك، يبينون العبادة، ويبينون فضائل الأعمال، ويوجهون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصلة الأرحام، وتأدية الحقوق، وإعانة المسلمين. هذا كله الحمد لله يبين في العلم، في الكتب وفي النصوص، يعلق على هذا ويبين هذا الأمر. فدعوة أهل السنة دعوة شاملة للدين كله، ولم يكن هناك إغفال لشيء من العلم أبدا. أما التركيز نعم، وهذا هو الصحيح، أنه ينبغي أن يركز على التوحيد وأن يعتنى بالتوحيد، لأن من فقد التوحيد لن ينتفع بعمل. ولهذا كان الأنبياء والرسل يخشون من الشرك، كما جاء في دعاء إبراهيم الخليل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الأنبياء يخافون من الشرك، وفي دعاء يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من يعوذ بك من الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق. في دعاء: اللهم من يعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. كان الأنبياء والرسل الخليلان يستعيذان بالله من الشرك. متى يقع الناس في الشرك؟ إذا جهلوا الشرك، وإذا قال قائلهم: نحن اليوم موحدون، والشرك إنما كان في من مضى. هنا يقع الناس في الشرك، لأن من جهل شيئا وقع فيه، ومن كان على حذر من الشيء يرجى له أن يسلم منه. نعم. والسائل: تبدأ أحيانا دورات في تدريس كتب النافعة، ولكننا لا نعلم ما يدرس فيها، فهل نتركها حتى نسأل عنه في عملا بقول ابن سيرين أن هذا العلم دين، فاعرفوا عما تأخذون دينكم أم نشارك فيها؟ هذا الأمر من الناس من يغلو فيه غلو المفرطة، حتى حجر على الناس وقصر الناس على آراء معينة: من لم يزكي فلان وفلان لا يأخذ عنها العلم. ومن الناس من يتهاون في الأمر، يقول: كل من حدث فخذ عنه. ودائما السنة كما قال أهل العلم حسنة بين سيئتين: بين أهل الغلو بين أهل التقصير. فالذي لا يبالي عمن أخذ لا شك أن هذا مقصر، والذي يشدد يقول: كل من تكلم في العلم حتى لو رأيت عليه العلم ولمست منها الفقه ورأيت منه نشر العلم، فيقول: من زكاه؟ زكاه علمه. إذا كان الرجل يميز تعرف من الذي يتكلم بعلم ومن الذي يتكلم بجهل. فمن الناس من لا يتوقف فيه أبدا، مجرد أن تسمع كلامه تعلم أنه صاحب سنة، فهذا زكاه علمه. وأما بعض الناس قد لا يظهر أمره ولا يكون معروفا بالعلم، فهذا يحتاج أن يعرف قبل تلقي عنه. نعم. قل سأل: ما معنى قوله: يد الله مع الجماعة؟ هذا الحديث يدل على أن الله عز وجل يؤيد الجماعة ويعينهم ويشددهم، وأن الله عز وجل يعصم الجماعة، وأن يده مع الجماعة يعني يعينهم ويؤيدهم، وأن الشذوذ هو سبب للهلاك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شذ شذ في النار، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. نعم. قل السائل: من المعلوم أن السياسة من الشرع، فكيف ينهى بعض العلماء على المشاركة فيها من أجل التغيير إلى الأحسن؟ دائما ينبغي التنبه للمصطلحات، أي سياسة التي جاء بها الشرع؟ السياسة الشرعية التي نفى فيها العلماء للشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب السياسة الشرعية. السياسة الشرعية هذه جاءت في الكتاب والسنة، وبينت النصوص حدودها. تعلم هذه السياسة ومعرفة السياسة الشرعية من العلوم النافعة. وأما الخوض في الفتن الآن وما يدعيه البعض أنه من الاشتغال بالسياسة، هذا ليس من السياسة. من السياسة أن يقوم العالم بواجبه بالنصح لولاة الأمور، وأن يسند ولاة الأمور لأهل العلم ما يتعلق بالسياسة الشرعية، مما يتعلق بالقضاء، مما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من المسائل التي يحتاج النظر فيها إلى العلماء يرجع فيها إلى أهل العلم. هذا معنى السياسة الشرعية. وأما الدخول في الفتن باسم السياسة فإن هذا ليس من طريق العلماء، وإنما كانوا يناصحون ولاة الأمور، ولكن من ولي منهم ولاه المسلمون أمرهم كما حصل من خيار الأمة أن بايعوا خير من بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بايعوا أبا بكر وهو أعلم الأمة وأفضلها، بايعوا بالخلافة، فهو أمير وعالم جمع بين العلم والسياسة الشرعية، وكذا من بعده من الخلفاء الراشدين، وكذا معاوية رضي الله عنه، كذا من جاء بعده من التابعين. فهذا هؤلاء ممن جمعوا بين العلم بالشرع وسياسة الأمة. ثم بعد ذلك وجد أمراء وخلفاء يسوسون الأمة السياسة الشرعية ويستعينون بالعلماء، فالعالم له مقامه وأصحاب السياسة لهم مقامهم، لأن في هذه الأزمان في زمن التخصصات حتى في مجال السياسة، فللملوك وللأمراء وللرؤساء اليوم معرفة بالسياسة قد لا يعرفها بعض منتسبين للعلم، ولأهل العلم من العلم بالشرع السياسة الشرعية ما يحتاج ولي الأمر الرجوع إلى هؤلاء. وفي هذه البلاد نموذج فريد مع هذه المستجدات وهذه العصور أن قامت هذه الدولة على السنة وعلى التوحيد ساندها العلماء، فالعلماء جمعوا بين العلم وبين حسن السياسة، واستعان بهم ولاة الأمور فيما يعني العلماء، فحصل هذا الخير العظيم الذي نحن فيه. قل السائل: سمعت بعض الفضلاء يقول إن النذر المقصود في الآية يوفون بالنذر إنه مطلق العبادة والأعمال الصالحة، والنذر نوعان: نذر عام وهو سائر الشرائع وهو المقصود في الآية، ونذر خاص وهو الذي يلزم الإنسان به نفسه، فما هل هذا القول صحيح؟ نعم صح، من لا يتكلم في كتاب الله إلا بدليل وبينة، والقرآن لا يجوز أن يفسر بالعقول، والعلماء قالوا إن النذر معروف، وهذا هو النذر الذي هو معروف، والعلماء قالوا إن هذه الآية تدل على وجوب الوفاء بالنذر. وإذا كان هذا المتكلم يستند في قوله هذا بقول إمام من أئمة السلف، فأقوال السلف محترمة، وإذا كان إحداث قول جديد فلا يجوز لأحد أن يتكلم في القرآن برأيه، ومن تكلم في القرآن برأيه فهو مخطئ ولو أصاب، لأن لا يجوز الظن وإعمال الظن في القرآن، وإنما يجب أن يفسر القرآن بالأصول الشرعية المعروفة في التفسير. قل سأل عبر الشبكة: مدة الرضاعة سنتان، فلو أرضعت الأم طفلها فوق سنتين متعمدة فهل عليها شيء؟ وما حكم هذه الرضاعة؟ لا بأس بذلك، لو زادت الرضاعة عن سنتين لا بأس بذلك، ولو نقصت أيضا لا بأس بذلك، ولكن المتوسط هو أن مدة الرضاعة سنتان. قل سأل: من نذر أن يصوم 10 أيام فصام يوم الاثنين والخميس فهل عليه شيء؟ هذا بحسب نية الناذر ولفظه، فإذا قال لله علي نذر أن أصوم 10 أيام ولم يعينها ولم يذكر أنها متتالية، فصام بعض الأيام وصام الاثنين والخميس إلى وصام ما بعدها في كل اثنين وخميس إلى أن يستوفي العشر، فهذا طيب، لأنه يجمع بين صيام هذه العشر وبين أن يكون صيامه موافقا للاثنين والخميس. وإذا عين النذر بأن يكون متعاقبا أو قال صوم من أول الشهر أو من آخر الشهر فيجب الوفاء بالنذر بحسب ما قيده به. قل السؤال: ما هو مذهب الأحمدية بالتفصيل وما هي عقيدتهم؟ هؤلاء طائفة يدعون إلى نبذ الجهاد وإلى عدم الجهاد، وقيل أنهم من دسائس أعداء الإسلام الذين دسوهم في بلاد المسلمين لما رأوا أن الجهاد مما يعتز به المسلمون ويظهرون على أعدائهم، ولهم عقائد كفرية وبسط عقائد هذه الطائفة موجود في كتب الفرق. قل السائل: الشخص الذي نذر إذا وقع عليه إثم أن يصوم 3 أيام والآن لا يستطيع أن يصوم فماذا عليه؟ الشخص الذي نذر إذا وقع عليه إثم أو وقع في إثم أن يصوم 3 أيام والآن لا يستطيع الصيام فماذا عليه؟ يجب عليه الصيام، ولكن لا ينبغي له النذر، لأنه إذا وقع في المعصية بعد ذلك يجمع بين أمرين، بين المعصية وبين عدم الوفاء بالنذر. فالواجب هو أن يعقد النية والعزم على الطاعة والاستقامة، ويعقد النية والعزم على ترك المعاصي، يسأل الله التوفيق والهداية والسداد ويبذل الأسباب من غير يمين ومن غير نذر. والأستاذ ذكرتم أن النذر ليس أصله بعبادة، أما الوفاء به عبادة، فهل يفهم من هذا أن من نذر لغير الله لا يكون هذا شركا لأنه ليس عبادة؟ لا، أما من نذر لغير الله فإن هذا شرك، ولكن خلاف في أصل النذر، لأن أصل النذر أنا ما قطعت بشيء وإنما حكيت كلام العلماء ولا يترجح لي شيء، وإن كنت يعني الذي أميل إليه أنه يكون مستحب أصله، لأنه لا يعرف في الشرع أن يكون شيء من الأعمال مكروه ثم الوفاء به عبادة، فيكون المكروه منه هو المعلق، وأما غير المعلق على شيء مثل أن ينذر لله أن يصوم ويتصدق، فإن الذي يعني تميل إليه النفس أن هذا مستحب من غير قطع بذلك، وأما من نذر لغير الله فهذا شرك، لأن الوفاء بالنذر واجب، ومن نذر لغير الله فقد أشرك. قل السائل: كيف يتخلص الإنسان من حب الرئاسة والشهرة؟ يتخلص من نظر إلى العواقب وإلى قول الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. الدار الآخرة جعلها الله عز وجل لهؤلاء الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. إذا تأمل المسلم ما له عند الله وأن حب الرئاسة يقطعه عن هذه المنزلة راغبا فيما هو خير، والعز الحقيقي هو طاعة الله، ليس هناك عز ولا شرف ولا سعادة أعظم من طاعة الله عز وجل، وكل عز وشرف ورئاسة طلبت من غير طاعة الله فهي موهومة، وإن رأيت أهلها يظهرون السعادة بها إلا أنه لا يمكن أن تكون النفوس مطمئنة وسعيدة إلا بطاعة الله. فهذا هو العز الحقيقي، أن يكون العبد مطيعا لله، قد تخلص من أغلال العبودية لغير الله ومن أغلال المعاصي وسجن الوحشة عن الله عز وجل، وأقبل على طاعة الله، منزلته عند الله عظيمة، كما قال الله عز وجل: إذا استعاذني أعذته وإذا سألني أعطيته. فله منزلة عند الله عز وجل، إذا سأل الله أعطاه، إذا استعاذ به أعاذه، وإذا توكل عليه قضى حاجته، فأي شرف وأي منزلة وأي جاه أعظم من هذه المنزلة. فمن أقبل على الله وترك الدنيا والشرف فيها رزقه الله ما هو خير وهو شرف الدنيا والآخرة. نعم. قل السائل: كيف يكون النذر للولي أو للقبر؟ كما قال العلماء أن يقول مثلا للولي الفلاني علي نذر، أو لصاحب القبر الفلاني علي نذر، هذا هو نذر الشرك. يقول السائل: يستدل أهل وحدة الوجود بأن الله تعالى موجود بذاته في كل مكان بآية في كتاب الله، هي قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله فكيف نجيب عليه؟ هذه الآية الله نور السماوات والأرض، قيل إن نور السماوات والأرض أن الله عز وجل بما جعل من النور الذي في قلب المؤمن ونور البصيرة والعلم، وليس المقصود أنه موجود في كل مكان. والآيات المحكمة بينة في أن الله عز وجل فوق العرش، كما في قوله: أأمنتم من في السماء الرحمن على العرش استوى. وأما في قوله: فثم وجه الله، فاختلف العلماء في معنى هذه الآية، فقال شيخ الإسلام: الوجه هنا ليس المقصود به الصفة، وإنما المقصود به الجهة، كما يقال أو يقول الرجل: جئت من هذا الوجه. الإمام ابن القيم يقول: وجه هنا صفة، ومعنى فثم وجه الله قال هذا جاء مفسرا في الحديث: إذا استقبل المصلي القبلة استقبله الله بوجهه، فإذا أقبل على الله أقبل الله عليه. وهذه النصوص إذا أشكلت على بعض الناس فليرجع إلى المحكم البين الذي يدل على أن الله عز وجل فوق عرشه فوق السماء، وليس كما ادعى هؤلاء أنه في الأرض وأنه في كل مكان، بل هو فوق عرشه وينزل نزولا يليق بجلاله حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا. نعم. قل السائل: هل يأثم المرء بمجرد نذر معصية؟ نعم، بلا شك إذا نذر معصية فإنه يأثم بذلك، وإذا وفى به فإنه يزداد إثمه، وإذا تركه وتام ولم يفي بالنذر الذي هو معصية فإنه لا يؤاخذ بالفعل ولكن يؤاخذ بالقول عندما نذر أن يعصي الله. قل: من نذر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو حلف به فهل يجب عليه الوفاء مع الإثم أم أنه شرك محرم؟ هذا شرك، الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره من المخلوقين من الشرك، ولكن بحسب اعتقاد الحالف، إذا أراد تعظيمه كما يعظم الله هذا شرك أكبر، وإذا كان جرى على لسانه فإن هذا من الشرك الأصغر. والسائل: هل مجرد تأسيس جماعة دعوية يعد مخالفة لأصل من أصول السنة؟ تأسيس جماعة دعوية اختلف، إذا كان تأسيس جماعة دعوية في إطار التنظيم الإداري مثل ما هو موجود الآن في بعض الدول، يقال لا نمكن من الدعوة إلا بأن تقدم للدولة ويصدر تصريح لجمعية أو لمؤسسة تعنى بالدعوة ويكون هذا تنظيم إداري، هذا لا بأس به، وهذا مثل ما هو موجود الآن وزارات، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة العدل، الجامعات، مراكز الدعوة مثل ما هو في بلادنا، هذه كلها تنظيمات إدارية لا يبنى عليها ولاء وبراء. وأما تأسيس جماعة دعوية يقال هذه جماعة أهل السنة ومن وافقنا ودخل في تنظيمنا فهو صاحب السنة ومن خرج عن تنظيمنا فهو مبتدع، هذه جماعة بدعية. ففرق بين إنشاء جماعات يعني ترجع إلى التنظيم الإداري الذي لا يعقد عليه ولاء براء، وبين التنظيم الذي يرجع إلى تنظيم يعقد عليه ولاء براء ويقال من دخل معنا فهو صاحب سنة ومن خالفنا فهو مبتدع. نعم. قل السائل: إذا كنت صائما فدعاني أحد الناس لآكل أو أشرب، فهل الأفضل أن أتم صيامي أو أن أجيبه؟ أنت بالخيار، وقد أحيانا يترجح الفطر إذا دعوت رجلا وقال لا أطعم حتى تطعم، كما حصل بين أبي الدرداء وسلمان استجاب له، وأحيانا قد يترجح الاعتذار إذا كان يعني غير ضيف ودعي إلى طعام واعتذر لا بأس، فالأمر يرجع إليه، والأمر يرجع إلى الترجيح بين فضيلتين. وأما الإثم فإنه لا يأثم، حتى لو يعني أفطر لا يأثم. نعم. يقول: هل يجوز أن يقال للإنسان سامحك الله، وهل السماحة من صفات الله تعالى؟ يقول: عفى الله عنك، الله عز وجل يعفو عن العباد، والألفاظ التي وردت يتمسك بها وتتجنب الألفاظ التي لم ترد، إما أن يدل لهذا لفظ شرعي فعند ذلك لا بأس به. يقول: هل يجوز دخول الولد أو البنت المسلمان في الكنيسة إذا دعت المدرسة إلى ذلك كما يحدث في بلدان النصارى؟ ما ينبغي لأبناء المسلمين أن يدخلوا أماكن عبادة النصارى، إن هذه فتنة لهم في دينهم، ويتجنبوا هذا الأمر. نعم. يقول: هل من النذر إذا قال لشخص لك علي كذا، فهل هذا من النذر؟ هذا يختلف، لك علي كذا هذا لفظ مجمل، مثل أن يقول لك علي كذا يعني من المال، لك علي أن أؤدي حقك، ولا يقصد بذلك النذر، هذا ليس بنذر. وأما إذا نوى به النذر فإن هذا ينعقد، لأن هذا لفظ مجمل. وأما إذا قال لفلان علي نذر هذا نذر، وأما قال لك علي فإن هذا لفظ مجمل، يحتمل أن له من الحقوق، مثل أن يقول لفلان علي دين أو حق لا بد أن أؤديه. نعم. يقول: من نذر أن يفعل أمرا مكروها فهل يدخل في عموم المحرم؟ لا يصل إلى المحرم، ولكن هنا قد يقال أن المستحب أن لا يفي به في مقابل المكروه، فالمكروه الأفضل تركه، وكذا النذر المكروه الأفضل تركه. نعم. يقول: علمنا أن النية هي القصد ولا يتلفظ بها، ولكن ما الذي نقصده في داخل القلب عند إرادة الصلاة؟ النية محلها القلب. فالنية محلها القلب ولا يتلفظ بها، والله عز وجل مطلع على ما في القلوب، ولا يحتاج لنصلي أن يقول اللهم إني نويت أن أصلي كذا، صلي مثل صلاة العشاء مؤتما بالإمام أو في جماعة أو كذا، كل هذه من البدع المحدثة، والله عز وجل مطلع على ما في القلوب، حتى لو أنه أدى صلاة يعني يقضي صلاة غير الذي يؤديها الإمام، مثل من جاء والإمام يصلي صلاة العصر ولم يصلي الظهر، بل يدخل مع الإمام بنية الظهر ويتلفظ، لأن الله مطلع على ما في قلبه. وأما التلفظ ليس بنية، وإنما هو إخبار عما في القلب، فالنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة كما قال العلماء. نعم. قل السائل: تعريف الطاغوت الذي عرفه ابن القيم، هل يدخل فيه من عبد بغير رضاه؟ لا، من عبد بغير رضاه لا يدخل في الطاغوت، وإنما الطاغوت هو من عبد من دون الله ورضي بعبادة الخلق له، أما من لم يرضى بذلك دخل في هذا الأنبياء والرسل، ومن عبد من دون الله مثل عيسى فهو بريء منهم. وكذا علي رضي الله عنه غلا فيه بعض هذه الأمة وهو بريء من غلوه. نعم. قل سائل: المرأة التي عليها بعض أيام من رمضان الماضي وهي حامل وجاء رمضان الآخر فكيف تقضي؟ وهل عليها كفارة أم صيام فقط؟ يجب عليها القضاء والكفارة، فيها خلاف بعض أهل العلم. بعض المحققين يقول ليس هناك دليل على الكفارة، وبعضهم يقول إذا أخر القضاء إلى سنة قادمة فإنها تكفر، تطعم عن كل يوم مسكين. نعم. قل الشيخ: بعض طلاب الجامعة الإسلامية يطلقون على بعض الأسابيع بأنه الأسبوع الميت، فهل هذا يدخل في سبد الدهر؟ ما يقال، هذا الأسبوع الذي يستعد فيه للاختبار يسمونه الأسبوع الميت، ما يصلح. هذا أسبوع الاجتهاد والدراسة، لأن الطلاب يراجعون في هذا الأسبوع ما درسوا في فصل الدراسة كامل، فلا يطلق عليه الميت، وإنما يقال الإجازة، وهو وقت نشاط ليس بميت. كيف ميت؟ وأيضا نسبة الموت إلى الدهر قد يكون من سد الدهر كما جاء في السؤال. نعم. قل السائل: قال لي زميلي ناولني الجوال فحلفت أن لا أناوله إياه، فهل علي صوم؟ لا، إذا حلفت ولم تعطه الجوال فأنت ما عليك شيء، أما إذا حلفت وأعطيته الجوال فيجب عليك الكفارة. نعم. يقول جزاكم الله خيرا: هل حفظ الألفيات واجب على طالب العلم؟ واجب ما هو واجب، لكنه يرغب فيه، لأن حفظ هذه المنظومات الألفيات ومن غيرها فيه إعانة لطالب العلم على ضبط العلم. يقول السائل: حديث واقع أنواط وما وقع من الصحابة كان شركا أصغرا، والشيخ رحمه الله ذكر في كشف الشبهات أنه شرك أكبر، فكيف نجمع بين ذلك؟ تبرك هو بحسب الاعتقاد، وأما الذي حصل من بعض الصحابة من حدثاء العهد بالكفر ليس هو الشرك الأكبر، وليس أيضا من الشرك الأصغر، وإنما عرضوا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فمنعهم. وأما ما يحصل من غيرهم فإن التبرك قد يكون من الشرك الأكبر، إذا اعتقد أن في الأشجار والأحجار بركة وأنها تنفع تضر هذا شرك أكبر، وإذا اعتقد أن الله جعل في هذه الشجرة بركة من الله بتوفيق الله فإن هذا شرك أصغر. نعم. قل سائل: اشترط في النذر اللفظ والتلفظ، وإذا حدث به نفسه فهل يلزمه؟ لا، حديث النفس لا يؤخذ الإنسان به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فالنذر والهبة والطلاق وغيرها من الأمور التي تكون في النفس لا يكون ماضيا حتى يتلفظ به. نعم. قل السائل: ما تعرف البدعة ومتى يحكم على الرجل بأنه مبتدع، وما هو الانتقاد الذي وجه إلى تعريف الشاطبي للبدعة؟ البدعة هي إحداث في الدين، هذا ملخص حدها، إحداث في الدين، إحداث ما لم يشرع في الدين، إذا كان في الدنيا ليس ببدعة شرعية. والشاطبي قال في تعريفها أن طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد، لا يلزم أنه يقصد بها المبالغة في التعبد، ولو قال إحداث أمر في الشرع فهذا أدق، وقال طريقة، لا يلزم البدعة أن تكون طريقة، تكون عمل، كأن مفهوم الطريقة أن هناك مسلك. على كل حال هذا التعريف من أشهر التعريف، وإن أخذ عليه شيء فهو مشهور معروف عند أهل العلم. نعم. قل سائل: الأحجار والأشجار التي عبدت من دون الله، عرفنا أنها يوم القيامة تحشر معهم في النار، فما ذنب هذه الأحجار والأشجار؟ كذا لا يجوز للمسلم إذا ورد شيء في النصوص قال ما ذنبها، الله عز وجل حكيم عليم، وما قصرت عنها العقول تتهم العقل أمام الشرع، والله عز وجل المؤاخذة تكون لأهل تكليف من الإنس والجن، وأما هذه الأشجار والأحجار فإنها لا تحس وليس فيها ما يحصل للناس من الألم، لكنهم يعذبون بها ليكون زيادة في عذابهم أن التي عبدوا من دون الله يرونها معهم في نار جهنم. قل سألنا نحن في بلد غير إسلامي وتخصص الدولة في بعض المدن ملاعب كرة القدم لصلاة الأعياد ويصلي فيها المسلمون والنصارى في أعيادهم، فذلك تقام فيها أعياد الاستقلال، فما حكم الصلاة في هذه الملاعب؟ ينبغي للمسلمين أن يختاروا مكانا للصلاة ولو كان مصلى، بحيث تكون أو يكون مكان الصلاة مهيئا لها وأن لا يكون من أماكن اللهو. قل السائل ما هو الدليل الذي فيه الكفارة على النادر إذا لم يفي بنذر؟ هذا أخذ العلماء من القسم، أنه إذا قسم على شيء فيكفر، وليس فيه دليل صريح على أن من نذر نذر المعصية أن عليه كفارة، وإنما أخذ العلماء أن النذر له حكم اليمين، فقالوا إذا لم يفعل يكفر. وما هي كفارة من لم يعمل بنذره؟ يأثم إذا نذر شيئا من الطاعات ولم يفعل فإنه آثم، ويبقى هذا النذر معلق بذمته حتى الوفاء به. كل سؤال، هل يجوز الإحرام في حذاء مخيط أو شنطة يعلقها في ذراعيه بمخيط؟ ما المقصود بالمخيط؟ إذا كان يقصد بالمخيط ما فيه خياطة من الأحذية التي تكشف بعض القدم فلا بأس بذلك. إذا كان المقصود ما غطى الكعبين والقدم كاملة مثل الشراريب والجزم فهذه لا يحرم بها المحرم. أما الحقائب لا بأس بها، حقيبة تكون على الكتف معلقة لا بأس بها. قل سأل نذرت أن أصوم لله 4 أيام متتالية، وصمت يومين وفي اليوم الثالث عند الساعة الرابعة تعبت وأفطرت، علما بأني نذرت أن أصومها متتالية، فماذا علي؟ يجب عليك أن تشرع في الصيام من بدايته، تصوم 4 أيام متتالية. يقول ما الفرق بين التوسل والشفاعة؟ التوسل هي القربة طلب الوسيلة، والشفاعة هو شفع الطلب، وقد تجتمع التوسل والشفاعة في صورة، وهو أن يقول الرجل للرجل الصالح ادعو لي، فهو باعتبار الطالب وسيلة وباعتبار الشافع شفاعة. قل سائر قول النبي عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطيعه، هل هو دليل لمن يقول باستحباب النذر؟ نعم، أهل العلم منهم من يقول بذلك ويقول لأن الأصل أنه لا يمكن أن يكون هناك شيء يمدح على الوفاء به إلا أن يكون أصله مشروع، وإلا فكيف يكون المكروه يمدح بفعله. يقول من نذر أمرا واجبا كصيام رمضان وتركه فهل عليه كفارة؟ يجب عليه القضاء، لأن صيام رمضان واجب قبل النذر. قل سائل كيف كانت كيفية الشرك الواقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشرك عند العرب له صور كثيرة، منهم من كان يعبد الأشجار ويعبد الأحجار، منهم من يعبد الملائكة تأثرا بالصابعة، فالشرك متنوع، وكل قبيلة كان لها صنم يعبدونه من دون الله، وكانوا يعبدون الجن يعبدون الملائكة ويعبدون الأشجار، فالشرك متنوع. قل السائل ما حكم دخول المرأة في البرلمان؟ المرأة لا يجوز لها أن تكون رئيسة ولا أن تكون قائمة على الرجال، لا في وزارة ولا في رئاسة، وإنما تكون مسؤولة عن النساء، إذا جعلت مسؤولة عن النساء مديرة مدرسة في النساء أو في مكان تقوم على النساء فلا بأس، أما أن تكون مسؤولة عن الرجال فلا يجوز. قل السؤال هل يقع الشرك في النذر، هل يقع الشرك العرف في النذر أم هو محصور في الشرك الأكبر؟ لا، قد يقع أن ينذر لله طاعة وهو يرائي بذلك، هذا شرك أصلا. قل السؤال ما هو قول أهل السنة في الجهاد في هذه الأزمان؟ قول أهل السنة هو الرجوع للعلماء، إذا نزلت النوازل يرجع للعلماء الكبار ويؤخذ برأيهم وبقولهم. يقول أحد الإخوان جاء بفائدة، يقول جاء في الحديث كفارة النذر كفارة يمين رواه مسلم، نعم هذا حجة لهذا. والذي يحضرني أن من قال بهذا واطلعت في بعض كلام أهل العلم أن ليس هناك دليل، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. نعم. قل سأل لماذا يذكر الناس دائما النذر عند الابتلاء؟ النذر قد يكون عند الابتلاء وعند غيره.